بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور لا إله إلا هو أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين لا إله إلا هو رحمن رحيم غفور منان. اللهم اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أخواني أخواتي، ما زلنا نبحث لماذا قلبي وقلوب بعض أمة محمد يستيقظ ولكن يرجع مرة أخرى فينام. وقلت البارحة وقبل البارحة أن هناك شيطان ونفس وهوى، وقلت أن الشيطان لا يمكن أن يدخل إلى النفس فيحرك هواها إلا إذا كانت في غفلة عظيمة. وتكلمت عن أسباب الغفلة، واليوم أتكلم عن أمر مهم وهو كيف نخرج من هذه الغفلة، وإذا خرجنا من هذه الغفلة أيضا. الأخوات جاءتنا رسائل أنه عندنا أخوات زحمة، فأرجو أن يحتسبن الأخوات ويتفسحن. أسأل الله أن يفسح لهن مقاعد صدق عند عزيز مقتدر مع محمد صلى الله عليه وسلم. تفسحنا يا أخوات. بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا أنت. اللهم تولى كل من قامت فاغفر لها ذنبها ويسر لها أمرها واشرح لها صدرها فرج لها همها واقضي عنها دينها واصلح أبناءها وزوجها. اللهم وإن لم تكن متزوجة فيسر لها زوجا صالحا فالحا تقيا نقيا غنيا. اللهم يا ربي عاجلا غير آجل. آمين آمين آمين. ومن أمن ومن سمع ولم يؤمن. أقول كيف نخرج من هذه الغفلة، وإذا خرجنا من هذه الغفلة نريد أن نحقق أو سنحقق بأمر الله آية عظيمة في سورة الحج، وهي هدف هذا الكلام الثلاثة أيام. نريد أن نحقق آية سورة الحج، فتذكروها، فوالله من من الله عليه بها فقد فاز، وبأمر الله ورحمته ومغفرته وعفوه وكرمه سيكون مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ما قلت لكم الآية ذكروني. إذن هدفي أنا وأنتم هو الخروج من الغفلة والدخول في آية سورة الحج هذا. أسأل الله أن يكتبها لي ولكم آمين، رجالا كنا أو نساء ومن نحب من المسلمين. إذن ما هي، كيف نخرج من الغفلة؟ يا أخواني أنا خايف من الموت، خايف أموت وأنا غافل. كل نفس ذائقة الموت. هذا اللي يخوفني، ولا لو أعلم متى أبموت كان أوسع صدري وقبل الموت بيومين ثلاثة أروح لمكة وأقعد فيها لين يجيني وأقعد أتعبد حتى ماني ماكل ولا بشارب، مش أبغى بالأكل أبموت. لكن هذا ما يصير. إذن أنا مستعجل. وأيضا من الآيات اللي تخوف في الموت في الجمعة، سورة الجمعة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كل نفس ذائقة الموت. إذن القضية أخاف أني أموت. غطاس من الغطاسين يقول كنت لا أعرف ربي ولا أعرف أن هناك ربا اسمه الله، وكنت غطاسا ثم تحولت إلى مدربا، وكنت أميز غطاس في الخليج. ذاك اليوم ولا أغطس إلا يوم إجازتي. وش إجازته؟ الجمعة. الناس يذهبون إلى الصلاة وأنا أروح أغطس وأعلم الناس البعد عن صلاة الجمعة. اللي بيتعلم يجي الجمعة. يوم من الأيام لما أراد الله لي خيرا وأنا بطب أناظر، ولا الغطاس كما قال لي يجب أن يكون معه. يا شباب اللي بيتكلم ترى بنزعل عليه وبروح أنا بروح أترك أروح للرياض. الشباب اللي قدام اللي يزعلوني أبروح للرياض، ما نبقى لنا اللي بطلعهم ما أقدر أطلعهم أطلع أنا. فإذا تبوني أطلع اتكلموا، فكل واحد يسكت عشان يأخذ جائزة. وفيه اليوم جائزة للشباب اللي قدام، جائزة عظيمة نبي نقدمها في آخر الهرجة إذا ما تكلموا إلا بطاعة. وهم أسأل الله يفتح على قلوبهم ويجعلهم من حفظة كتابه ويصلحهم واحدا واحدا، وأبناء السامعين ومن قال ومن أمن ومن سمع ولم يؤمن. إذن يقول في العادة أو يجب من أمانات وضمانات الغطاس يجب أن يكون معه يسمونها حقة الفم عشان دخول الأكسجين، ثنتين، واحدة في فمه واحدة احتياط في جيبه أو في مكان ما من جسمه. يقول أنا وأنا بنزل بحثت عن اللي في جسمي اللي معي الاحتياط ما لقيت، قلت يعني 30 سنة وأنا أطب في البحار يعني أهب جيني شيء، وطب وطبيت علمت قاعد أتعلم وأغوص وأغطس وأنا في قاع البحر الأحمر وإذا بها تنكسر لي في فمي. يقول يا دكتور قطرة ماء صغيرة إذا في حلقي مالحة إذا بي أرى الدنيا كلها سودة وأرى الموت فأغمي علي. لا ما حسيت إلا بالقطرة اللي على حلقي أغمي علي. فأراد الله لي حياة، فكان بجانبي زميل لي وراي على طول عرف السبب طلع حدته دخلها في فمي طجني يمين صحيت. فعندما صحيت أول شيء فكرت فيه إيش؟ أن أسجد لله سجده. فسجدت أول سجدة في حياتي يا دكتور في قاع البحر. فقررت فعلمت أن ابن آدم لا شيء، قطرة ماء كادت أن تهلكني وأنا السباح العالمي والغطاس الذي لا يشق لي غبار. الموت هو الذي أنا أخاف منه أنا وأنتم. ولا أريد أنا وأنتم أن نموت ونحن في غفلة. في عام 1418 في رمضان بعد صلاة الفجر ذهبت إلى سوق من أسواق الرياض عشان أجيب مقاضي لعيالي الله يصلحهم وعيالكم وعيال السامعين. المهم وأنا ماشي في الطريق إذا بشاب أو واحد صاحب سيارة يتعداني وبسرعة جنونية، ما هي إلا دقيقة إذا بي أجده أمامي صدم الكوبري وانقلبت السيارة عليه، وقفت سيارتي لأرى، وإذا بالسيارة فوقه وأناظر نبضه، وإذا به قد خرجت روحه، وإذا بي أسمع ذلك المطرب يدندن في سيارته، فعلمت أن هناك شرا. آخر حياته في طرب يسمع مطربا من المطربين. إذن القضية ليست سهلة، ومن أراد الخروج من الغفلة فذلك كثر الأمثلة. من أحبه الله ومن جاهد نفسه على أن يخرج من الغفلة وانطبقت عليه آخر آية في سورة العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إخواني انقلوها عني، كل من طبق هذه الآية وبذل جهدا على أن يموت على لا إله إلا الله والسنة فبأمر الله ورحمته، وخرج من كل وحاول الخروج وجاهد، انظروا قالوا جاهد فينا، يعني دليل المجاهدة معناها إيش؟ البذل، لكن ليس هناك جزم أن حدث أني أبذل أن أرضي ربي. قد يأتيني الشيطان ويخرجني يمين ويسار، قد تأتيني غفلة هنا أو هناك، لكنها إن جاءت فهي لمم وعابرة. المهم أأخذكم في الذين جاهدوا فينا. أولهم من؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان يقول لمن حوله بعد أن كان أمير المؤمنين: أتمنى أن أموت شهيدا في المدينة. قالوا: يا أمير المؤمنين أصلحك الله، من أين؟ المدينة ما عاد فيها حرب، وين يجيك كافر ويقتلك؟ كيف؟ قال: سيأتي، ما في حرب. قال: سيأتي الله لي بكافر ويقتلني، لا تخافوا. ليش أنتم تعقدون الأمور؟ إنما أنا علي أن أطلب. فجاءه كافر فقتله في المدينة فكان شهيدا. إمام مسجد الملك خالد بتبوك، أقصد مؤذن مسجد الملك خالد بتبوك، كان يتمنى أن يموت وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فمات في شعبان من سنتين وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يؤذن. جارنا كان يتمنى أن يموت وهو ساجد في صلاة، فمات في المسجد ساجدا. أما أبو زميلي فكان يتمنى أن يموت وهو يقرأ سورة البقرة، فيقول زميلي: خرجت من البيت مسرع. وكان أبي عادة أنه يجلس الشروق، وبعد ما يخرج من الشروق ويصلي يجري البيت يفطر، ثم يصفر شوي ينام شوي بعد الفطور، ثم يرجع المسجد. فأنا نازل ذاك اليوم مستعجل متأخر على الدوام، فنازل وهو في الصالة تحت، نزلت بسرعة وإذا به كالعادة فاتح المصحف يقرأ قرآن ينتظر الفطور. أطبع على رأسه قبلة، حبيت رأسه وأنا مستعجل واركب السيارة. بعد ثواني إذا بالشغالة بالخادمة تسرع لي وتقول لي: يا دكتور ارجع ارجع ارجع، بابا في طاح. فرجعت فأنظر أبي وإذا به متوفى، وإذا به متوفى ولكن قبلتي هزته، غيرت اتزانه فوقع، وإذا بي أرى سورة البقرة يقرأ فيها. والدتي رحمها الله كانت تتمنى أن تموت في بيتها على سجادتها، فماتت في بيتها على سجادتها في أحب وضع تريده، فكانت صوامة فماتت صائمة. إذن تمنى ما تريد، الموتة اللي تعجبك اللي تبيها تمنها، على شرط أنك تدخل في الذين جاهدوا في الله ومن أجل الله. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل إيش؟ أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. وقال صلى الله عليه وسلم كل نفس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إذن أنا وإياكم نجاهد ماذا؟ نجاهد أنفسنا حتى لا تقع في غفلة، لأنها إذا وقعت في غفلة سيدخل الشيطان. الشيطان لن يدخل على نفس ليست في غفلة. إذن اليوم سأتكلم أنا وأنتم كيف أبعد نفسي عن الغفلة ما استطيع، وأضرب لها إيش؟ درعا بل دروع تمنعها من الغفلة، وإذا ضربت لها دروع ضد الغفلة فالشيطان لن يأتي إلا بوسوسة بسيطة ولم من هنا وهناك وذنب من هنا وهناك شيئا من، ولن يستطيع الشيطان. شو يقول؟ ماذا قال ربي في سورة الأعراف؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بعدين ايش قال وراها؟ ولآتينهم من بين أيديهم ومن أيمانهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، ولكني بعقلية جراح قلب مسكين فسرتها كما يأتي، أن الشيطان لن يدعني وإياكم نروح بسهولة للفردوس الأعلى، فهو سيأتي الآن. ولدك إذا يبي منك شيء، يا ولدي لا بروح منه، لا يا ولدي أبي 10 دينار بروح، لا ما عندي، يجيك من هنا شوي، يجيك من هنا شوي، ينقز لك من وراء، تكفى يحطك قدام إلين ما تطفش، تقول يا أخوي فكنا منك، هذه 10 دينار وتوكل على الله. حتى أحيانا ولو أن هذا الشيء يضره، عارف أنه يضره، لكن يقول تقول ما ودي أكسر خاطر، خليه يروح بس يفكر، صجني ولاني من، فخذ يا أخي 10 دينار وروح، روح مع فلان. قد يكون فيها خطورة عليه، قد أنه بيركب دباب كبير، لكن تقول الله كل العالم يركبون دبابات، شو يسوي بها دباب؟ مش نوم الله، ما أدري شو اسمه بقي، يقول لك. إذن القضية الشيطان سيأتي يمينا وشمالا وجنوبا، لن يتركك، يحاول أن يحط له دبوسة صغير في ذا الغفلة، يجيك غفلة فيدخل. لذا قلت ما الحل؟ وهنا إذن يجب أن أخرج من الغفلة بسرعة، لأني أخاف من إيش؟ من الموت، وبسرعة متناهية. ويجب أن أطلب ربي الموت الذي أريده، ما أقعد مثل طالب الثانوي. اليوم شفنا طلبة ثانوي، وين تبي تروح؟ قال والله بشوف المجموع وبشوف الكلية وشوف لين أتخرج من ثانوي وشوف الأمور وشوف منه وشوف منه، ما فيها تشوف منه تشوف منه، يجيك موت تروح، هذه مهم دراسة جامعية. فكنا على زمننا، أنا من رابع ابتدائي أبغى أصير جراح قلب، الأمر اختلف، وزملائي في ذلك الوقت من 40 سنة في ثالث ثانوي 90% من الفصل محدد ماذا يريد، هذا يريد ضابط، وذا يريد مهندس، وذا يريد أستاذ جامعي، وذا يبغى يسوي كذا. فنادر أن تجد واحد ما له هوية. الآن أبناءنا ثالث ثانوي، وين تبي تروح؟ أنا أبوك قال والله ما أدري، أبى أشوف، ما خلنا أشوف الأمور وين تواسى، الحين أنا ما أدري وين بروح، ما أدري. إذن إذا أنا قعدت ما أدري وين بروح ولا أدري وين أبي، أبذاكر ولا من ذاكر؟ من ذاكر. لكن إذا أنا قررت أني أدخل كلية الطب وعملت هذا العمل وبي كلية الطب، إذن علي إيش؟ أن أجتهد وذاكر وأجاهد نفسي. فإذا كان هذا مطلوبا في الدنيا، واحد يبغى ياخذ يصير مدير عام أو يصير وكيل وزارة أو يصير وزير أو يصير وجيه أو يصير تاجر، إذن عنده هدف، شو يسوي؟ يفعل الأسباب ويضم أموره عشان يصير تاجر، التجارة ما تجيب بلاش. إذن أول شيء يجب أن أحدد الفردوس الأعلى، هدف. ثاني شيء أن أكون من السابقين السابقين. ليش؟ لأن الشيطان يقول لي يا ولد خلك. واحد من زملاء المصريين والمصريين من أذكى الشعوب يقول لما قلت له أن الشيطان يحبط، ليش يحبط؟ يبغاك عشان تقلل الشغل. فقلت إذا جاء على السابقون السابقون قال لك هذه مهبلك، بسرعة بسرعة أطمر خلك في بس أهل الجنة. لا، ليش ما أكون أنا من السابقين السابقين؟ شو اللي يمنع أن يكون من السابقين السابقين؟ ألم يعدني ربي أن أكون منهم؟ قل لهم قليل من الآخرين. طيب ليش ما أكون أنا وأنت وأنت وأنت وأنت؟ إذن هدفي يجب أن يكون سامي، كما أن هدفي سامي في الدنيا، أبغى أصير اللي أبي، أجتهد أجاهد، فيجب أن أكون أجتهد وأجاهد في الآخرة. أنا أبغى أكون من السابقين السابقين مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأتخيل أنني أرى محمدا والصحبة وإبراهيم عليهم السلام وكل الأنبياء وأنا معهم قاعد. واحد يبي في الامتحان هدفه 100%، لو خربط كم يجيب؟ 99. لكن واحد يقول لك يا ولد مقبول خلنا ننجح، حيرسب، احتمالية رسوبه واردة. لذا كثير من الأمة تقول يا ابن احنا خلنا ندخل الجنة، بس لو ندخل ضلال الجنة، وهذا إحباط من إبليس. وين وين الصالحين وهذول عمل؟ العمل ذا حق الصحابة مو بلنا، السابقون السابقون للصحابة، مثل ما قال زميلنا الأخ المصري يقول أطمرها ما أفكر فيها أصلا، السابقون السابقون أقلب الصفحة وأدور اللي بعدها أصحاب اليمين، كويس إذا أنا من أهل أصحابي. لا، يجب أن يكون هدفي سامي في الآخرة، كما أن إذا كان هدفي في الدنيا سامي فهذا يعني أني أنا صاحب همة. فكما أنني جميل أن يكون هدفي في الدنيا سامي، جميل أن يكون هدفي أو أجمل أن يكون هدفي في الآخرة سامي. وتطبيقا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى منها. إذن هذه القضية يجب أن تكون واضحة عندي. واليوم كيف أخرج من الغفلة؟ كيف يا أخوان؟ كيف هي؟ لو أنا بخرج من التوبة أبا داوم على التوبة، خرجت من الغفلة. أنت أعطيتنا الأخير، ها؟ لكن الهدف حقي إيه؟ الآن أنا هدفي إيه؟ العلة وين؟ ها؟ العلة وين؟ أيوة، بس المضغة ذي يكنى عنها في الشرع وفي القرآن وفي السنة وفي بإيش؟ إذن هي النفس. إذن علي شغلتي اليوم جلستنا كيف إيش؟ كيف إيش؟ كيف إيش؟ نقوي النفس عشان تخرج من الغفلة. فكيف نقوي النفس؟ أقول لكم تقوية النفس بأمر يعني صعب جدا، عشان أقوي نفسي ماذا إذا قويت النفس سأحصل على ماذا؟ سأحصل على ماذا؟ تونا في الدنيا ونبوك، لا تموتنا. ها؟ الجواب في سورة التحريم. إذن نصوح، إذن هدفي أنا وأنتم التوبة النصوح. العالم كلها بتتكلم عن التوبة النصوح. وش التوبة النصوح؟ معنى التوبة النصوح بتفسير عامي مثلي، أنا ما أبغى أدخل في متاهات ايش قالوا العلماء، كتبوا فيها صحف ومجلدات. أنا أبغى أقول التوبة النصوح لي أنا خالد جبير أني أتوب اليوم وأثبت على توبتي وأموت عليها. السلام عليكم. إذن التوبة النصوح عندي أنا كرجل عامي الثبوت على التوبة. واحد بطل الدخان اليوم تجيه بعد 30 سنة تقول ها أبو فلان قال الحمد لله عقب ذيك المرة ما 30 سنة ما طب الدخان، هذا تسميها إيش؟ توبة نصوح. إذن هي الثبوت على التوبة إلى أن تموت. ممكن واحد قعد 20 سنة مثل واحد عارفة بطل الدخان بعد 20 رجع، إذن هذا نقول مع التوبة بعده النصوح. إذن التوبة النصوح هي التوبة، هي الثبوت على التوبة والموت عليها. إذن هذا هو هدفي من القضية. السؤال كيف أصل إلى هذه المرتبة؟ فاكرينها لعبة؟ لا، شغل، طريق عسر. النفس وهواها من تحت يحركوني، والشيطان قاعد يراقبني ويخربطني، والعالم كلها تركض وراي، شياطين الجن والإنس تحاول أن إذن يا سلام عليك. المهم كيف أثبت وكيف أضبط أموري؟ هذا ما سأتكلم عنه الآن إن شاء الله. طيب شاركوني كيف أثبت؟ بس هل معقول أني بقعد أذكر هذا من طول حياتي؟ معليش، بس هل بقعد أن وهذا بلاقي بيئة صالحة في كل مكان؟ قد تكون من الأسباب. إذن خلوني أقسمها لكم بما يكفي. واحد، أنا أتعامل مع من؟ مع الله، صح. أتعامل مع من؟ قاعد أشتغل مع النفس. مشكلتي وين؟ عرفت من هالجلسة إن الشيطان ما عندك أحد وخبل، لو أنه مو بخبل كان إيش؟ كان ما ضيع نفسه. خبل مسكين ضيع نفسه وبيضيع العالم معه، فاللي يتبعه خبل مثله غاوي. فإذا ما عنده سالفة الشيطان، لو أنه عاقل ومو بخبل كان ما ما ما خرج من الجنة وهو فيها بسبب الكبر وقلة العقل، واعترف انه بيروح للنار. اذن انا ادور انا وانتم كل شغلتي على هالنفس. واحد، اول طريق في تقوية النفس حين ولدت، شو تسوي بها احيانا وانت كاره؟ تؤدبه، خلينا نقول يعني نضبطها كذا. إذن أول شيء تأديب النفس، أول فقرة تأديب النفس. كيف أؤدبها؟ هي بيدك. لو بيدي أنا وياك نمنعها كان ما لقيت أحد أخطأ. ها؟ جميل. لا خلنا في التأديب الآن، ما جينا في التعويض، بس بعض المرات صعبة. طيب إذا عسرتك وش تسوي بها؟ هذا السؤال. أنت متى الآن تأدبها؟ الولد تأدبه وهو قاعد يسوي لك الأشياء؟ ها؟ أيوة. إذن التأديب متى يأتي؟ عشان أقرب لكم الجواب، عنده خطأ. ولا طبعا فيه مثال عندنا في نجد، ما أدري هو عندكم ولا لا، هذاك الرجال اللي عطى ولده الجرة بعدين قال له تعال، يوم عطاه إياه وصبقك كف. قال له الرجال ليش صبقته كف؟ قال أخاف يطيح، خلاه ينتبه، صفقه وقال لا تطيحها. فما ينفع الحكي، فهذه ما تنفع مع التأديب، تصفق نفسك قبل ما يصير. إذن التأديب إذا وقع إيش الخطأ، والتأديب حار جدا، تعجب منه من مريض نفسي، دكتور نفساني وأخصائي اجتماعي، خلنا أطلع لكم ماذا قالوا، لأني كلامهم أنا كتبته لأني ما كنت أعرفه، وكلامهم جميل فلا بأس من استعانة أبي كيف أؤدب الناس. عرفنا الآن. إذن لا نؤدبها، تقول لي أعودها، لا، إذا أخطأت تأديبها في خطأها كيف أؤدبها؟ أنا أدور لكم كلامه بس، ها يا أخوان وأنا قاعد أدور أنتم فكروا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم علمني. فلذا بكى منها الشيطان، الشيطان بكى عندما نزلت هذه الآية وفسرها الحبيب صلى الله عليه وسلم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي بكر: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين إلا ثم فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور فيصلي ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله فيهما إلا غفر الله له ذنبا. إذا أنا وأنتم وضعنا هاتين الركع، ما أحد يقول لي أنا لن أذنب أبدا، هذا بيطلع نبي مرسل وما في أحد محصن. إذا الصحابة وهم الصحابة أخطأوا، إذن علي بفطم نفسي. كيف أفطمها؟ أوعدها بالضرب، مثل قضية الإعرابي اللي صفقه كف وقال لا أخاف يطيحها، خلاص صفقه كف. أيوة، هذه ألقيت محاضرة في الحج على هذا الموضوع، وكان فيه طبيب نفساني، كان طبيب نفساني بعض الأطباء النفسانيين قد أعطي الحكمة، وكثير ما هم من أمة محمد. فلما سمع الكلام قال: يا دكتور، أنا لم أسمع هذا الكلام في حياتي ولم أقرأ، هذا كلام عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى أنك تشغل النفس بما هو أعظم من العمل. يعني الآن إذا النفس عندها عمل معين، غيبة، وانت قايل لها ترى إذا اغتبت أبى أتوضأ وصلي ركعتين، النفس وين تفكر فيه؟ في الركعتين. يقول فتحرفها، تقعد تفكر في الركعتين وراها جلد، اللي خل الكف قبل قاعد يفكر، قال هذا اللي قبل شلون اللي عقب. إذن أنت وعدها بالتأديب فتخاف. فقال لي: سأستعمل في كثير من الأمراض النفسية، منها الوسواس القهري، ومنها وعدد لي أمراضا لا أعرفها، وسأطبقها. وأقول لك أنا ما عاد اتصلت فيه، وهذا تقصيرا مني، لكن أسأل الله أن يعيني أن أتصل فيه. إذن إذا أنت وإذا أنت معزم على ولدك وعارف أنك جازم، بيخافك بهابك، قال أخاف والله الوالد يزعل ولا يطقني، إذن بدأت النفس تقف. أما أخونا الباحث الاجتماعي فقال كلام، قال هذا حنا نسميه في تخصصنا تكلفة الاستجابة. تكلفة الاستجابة يعني أنت استجبت بسوء تكلفته وراك بنجلدك، فتبقى النفس تفكر في إيش؟ في تكلفة الاستجابة، ولا تفكر في الاستجابة، فأنت حرفتها. ويا أخواني وأخواتي، ما من عبد التزم هاتين الركعتين إلا شفي من ذنبه وتركه. وش تبون قصة لكم قصص؟ آخر قصة عندي: رجل كان يدخن 6 بكتات 120 سيجارة في اليوم، رجل غني راح لكل مكان في العالم بيعالج، ما سووا له شيء، ما بقى إبرة صينية إلا طزها، ما بقى شيء إلا سواه، وما نفعت معه. جاني قال لي: يا أبو محمد هذه قضيتي. قلت له: بعد كل ذنب، بعد كل سيجارة، توضأ وصل ركعتين. قال: صعبة، 240 ركعة تبين يصلي في اليوم؟ قلت: والله هذا اللي عندي، ما عندي الله. ناظر كذا قال: والله، شوف العزم، والله وأنا في هالمكان الطاهر إني لن أدخن سيجارة بعد اليوم، بعد الآن، إلا وأتوضأ وصلي ركعتين. وراح. بعد فترة شفته، ايش سويت يا ابو فلان؟ قال: يا دكتور، هن ذاك اليوم، يوم رحت من عندك الظهر، 10 سجاير ب10 تسليمات، واخر علمي بالدخان بعد المغرب. انتهى، انقطعت 120 سجارة، طبت راحت كلها هباء منثورا. اعتكف معنى العام بعد 3.5 سنين من هذه الحادثة، يقول: أكره الدخان وأكره المدخن. إذن تكلفة الاستجابة عنده كانت عالية. ليش تكلفة الاستجابة في الركعتين عالية؟ هاي يا أخوان، هاي يا أخوات، هو من اللي يحرك الهواء؟ النفس ضعيفة، ومن يحرك؟ الشيطان. وأنت الآن تبي تجلد النفس، والنفس كلما ركعت ركعتين ايش صار فيها؟ قويت. واللي يتضرر مين؟ الشيطان. ليش النفس تقوى؟ لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد قام فتوضأ فأحسن الوضوء فصلى ركعتين إلا خرج من ذنوبه إلا انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما من عبد قام فتوضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قام فتوضأ فصلى ركعتين فذهب إلى المسجد فصلى ركعتين فجلس في المسجد إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. الشيطان يبي أنك يغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ لا، يقول خل هذه تروح، ذا الذنب تروح ولا يروح كل الذنوب لعبة، هي على الأقل نلقى لها بعض الذنوب. فتكلفتها على النفس عالية جدا، وضغطها على النفس عالي جدا. فتأديب النفس بركعتين، الهروين في أحد يبطل في يوم وليلة، واحد من الإخوة سنين مع الهروين، دخل مستشفى الأمل مئات المرات، جاني قال: يا أبو محمد تكفى. قلت: والله ما عندي إلا ركعتين. استعملها بطل الهروين، حشيش راح. ومن أندر ما سمعت في هذه القصص، هذا الرجل صاحب الهروين يقول: بطلت الهروين يا أبو محمد بعد ما قلت لي سنة. بعد سنة أو أكثر بشوي جاني واحد من الإخوة من زملائي القديم، بل مروج كان، ودخل في السجن وسجن 5 سنين، وطلع بعد 2.5 سنين لأنه حافظ كتاب الله، وصار إمام مسجد هذا المروج. يقول: ذاك اليوم أنا طالع من المسجد العشاء، ما دريت إلا مر علي ووقف سيارته: اركب يا فلان. قلت: وين؟ قال: اركب أبيك. ركب، قال: معي إبرة أروح أضربها. قال: أنت إمام حافظ كتاب الله؟ قال: طقت في رأسي. تكفى، أبيك تروح معي، لأني لو عشان ما يجون أهلي عندي في المجلس، ولا لا زوجتي ولا أمي، وإن طقيتها في الشارع بتبهذل، وماني صاطي، ماني يعني عندي جرأة أني أطقها في المسجد. فكوه معي تكفى. يقول: ضحك عليه الشيطان وقال لي اركب. قال: علشان أركب معه. ويقول: بعد ما ركبت معه وصلنا البيت وقعدنا في البيت وقعد يشتغل الشغل، يقول: وإذا به مطلعنا بريتين ومجهزهن، قال: هذه لك لي وهذه لك. وقعد أتنافض. وش ذكر زميلنا حبيبنا هذا؟ ذكر إيش؟ أو ذكره ربي ماذا؟ الركعتين. يقول: تجي في بالي الركعتين. قلت لها: يا أبو فلان وين دورة المياه؟ قال: هذه. قال: ممكن أروح دورة المياه؟ يقول: أروح دورة المياه وتوضأ. يقول: والله يا أبو محمد، والله وتالله يحلف إني توي بقول الله أكبر، ما دريت إلا اللي وراي. يقول: طق طق، أناظر ولا يكسر الإبرتين. قال: رح لهلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رح لهلك رح لهلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما بعد كبر، الشيطان قال له: هونا، ما دام القضية فيها تكبير خلنا نحرمها على الأقل التكبير، ما دام أنها خربانة علينا. الشيطان خفيف. قلت له: ما كبرت؟ قلت. قال: لا، فرحت ومشيت لهلي. فالركعتين عجبات، وقصصهم أعجب. فلا يقول واحد ما أقدر. وش الميزة فيهم يا أخي في هذا العلاج من التأديب، النوع من التأديب؟ شو الميزة فيها؟ ميزة عظيمة. فيها ميزة عظيمة يا أخوان. صح، مع تقوية النفس. لا، بس هي ليش سهلة؟ لأن يا أخوان لما تجي الواحد تقول له لا تدخن يقول لك صعبة يا أخي، لكن لما تقول له دخن صار ركعتين. يقول لك ها تبي تدخن بس بعد كل سيجارة توضي صار ركعتين. أنا ما قلت لك لا تدخن. أنا قلت لك لا تدخن؟ لا والله. أنا أقول لك كل ما دخنت توضي صار ركعتين. هذا أذان. إذن هذا أهم سبب من الأسباب، إن السهل إنك الآن صاحب الهروين لما أو الحشيش تقول بطل هالحين، أنت ما عندك، أنت حاط رجل على رجل، أو صاحب الدخان أو الذي يزني أو صاحب اللواط، كل روح يا بوي أنت نايم في بيتك وقاعد اللي تقول لي بطل، لكن تقول لي سو. مشكلتك الزنا إذن، إذا زنيت توضي صار ركعتين. أول شيء تأديب النفس، وهذا التأديب سهل لأنه لا يشرط ما تطلب من رجل أو المرأة، مستحيل. اغتابت المرأة في مجلس، بعد ما تغتاب تتوضأ وتصلي ركعتين. نظر رجل إلى محرم، بعد ما إذا نظرت كل نظرة توضأ وصلي ركعتين. عملت هذا العمل، رفعت الصوت على أمك، لا تقعد تولول، رحت توضأ وصلي ركعتين. خلاص أنا إذا رفعت الصوت على أمي أتوضأ وصلي ركعتين. إذا تعديت بالصوت لأني أغضب واشتم والعن، إذا تعديت على أحد بهذا لأني غضبت وخرجت من طوري، إذا غضبت مرة سأتوضأ، في كل مرة أغضب وأخرج عن طوري سأتوضأ وأصلي ركعتين. أي ذنب من الذنوب أقع فيه أعذ نفسي إني أتوضأ وأصلي ركعتين، ولا أكتب للمشايخ يا شيخ أنا عندي هذا الذنب أبغى أخرج منه. الشيخ ما عنده سالفة، مثلك ضعيف مثلك. العلم عند الله ثم عند رسوله، وقد أعطوك إياه، عليك تتبع. عندك مشكلة، فاتتك صلاة الفجر، صل الفجر سنتها وبعدها ركعتين. إذن عليك وعليك بالركعتين تأديبا لأنفسك. الثانية صيانة النفس. النفس واحد الآن مسك الطريق المضبوط، صلح سيارته وزينها، وقال خلاص الآن حطينا 2000 دينار على هالسيارة، غيرنا لها كلش، وش اللي يجب عليه؟ الصيانة الدورية. قعد هو سنة ما فتح الكبوت، ما فتح المكينة، لا زيت ولا موية ولا شيء، خربت. راح دفع 2000 وقال إن شاء الله سأتولاها بإيش؟ صيانة، عشان إيش؟ ما تخرب خربة ثانية. إذن النفس تحتاج صيانة. تصان بماذا؟ تصاب بالطاعة. إذن أول صيانة للنفس هو الطاعة. الطاعة إيش؟ عندنا كم طاعة؟ خمس كما ذكرت، ونأخذ أعلاها في كل شيء أعلاه. إذن الصلاة الصف الأول. واحد يقول لي أنا بتوب من الخمر ولا بتوب من المشكلة، عجزت أتوب. طيب تصلي في المسجد؟ قال يا أخي صعب، لازم صلاة المسجد. الله لابد أن تريد أن تصون هذه الناس، تحافظ عليها، تزيد من تقاها، تزيد من الدرع، لابد أن تصلي في المسجد. إذن الصلاة في المسجد بل في الصف الأول، والمرأة الصلاة عندما يؤذن، أذن المؤذن أصلي. الصيام، صيام رمضان كل يصومه، حتى بعض كثير من الفسقة يصومونه، لكن لا بد لك من صيام نفل. يعني شاب زي هالحبيب هذا إذا قال لي إنه ما يصوم اثنين وخميس أقول ما عنده السالفة، متى بتصوم؟ 70 سنة؟ فلا بد صيام النفل من أعظم أدوات تقوية النفس وأعظمها وأكبرها. فلذا عشان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات صائما دخل الجنة. شهادة. ويوم في سبيل الله يبعدك 70 خريفا عن النار. وخذ الباقي، باقي الأحاديث أنتم تعرفونها أكثر مني. فلذا شاب مثلي، ما تزعلون عليه، ترى أنا في بالي أني شاب، اللي مو براضي بصره لا يرضى، إنما أنا شاب. شاب مثلي ما يصوم نفل، هذا ما عنده سالفة. متى يصوم؟ إذا جاء سكر وضغط وقاعد يمشي على العصات يقول بصوم، خلاص قضت الأيام. فلذا خذ من صحتك لمرضك، عشان إذا جاك السكر والضغط وما قدرت فعلا تصوم إلا أن الأجر يمشي لك. اثنان يمشي بهم الأجر، وشهم؟ السفر والمرض. في أي شيء؟ في القرآن وفي الصيام وفي النفل. إذا واحد تلاقيه مثلك ما يصوم، في سنك ما يصوم، ايش تقول له؟ تقول له أنت مهبول، مضيع عمرك، خسران. وإن قدرت تصفقه كف يصحى، اصفقه على حسابي. الثالثة التوكل على الله، هو أهم صيانة للنفس. التوكل عبادة إيه؟ عبادة إيه؟ قلبية سرية، صح؟ متى تخرج؟ ها؟ متى تخرج؟ متى أشوف أنا أنك وأقول أن هذا الرجال متوكل على الله؟ الدعاء. إذا شفت واحد كثير الدعاء، إذن هو كثير إيه؟ التوكل على الله. لأنه يدعي من؟ ليش؟ لأنه متوكل عليه. فلذا الدعاء، وش قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. في شرط مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقال في حديث أبي هريرة أيضا عند البخاري، يقال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت الله ولم يستجب لي. لذا أنا وأنتم علينا إيش؟ ندعو. لا والشيطان وهي مدخل مداخل الشيطان أن يعجل، يقول: ما قبل التوبة. كذا أنت قاعد تدعي ليل ونهار، ربي غض بصري عما حرمت، ربي غض بصري عما حرمت، وما تشوف حرمة إلا تقول عيونك مساحات تتبعها وين يبي رادار. إذن ما يصلح. الدعاء عظيم. ليش؟ هو عبادة، لكن وش أميز ما فيه؟ عن سلمان الفارسي قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي من إذا رفع رجل إليه يديه أن يردها صفرا خائبتين. يعني إذا رفعت يديك لربي، ربي يستحي منك. فتخيل عمل من الأعمال ربي يستحي منك فيه. ليش؟ لأنك ما رفعت يدك إلا أنك متوكل على الله، ضان مالك إلا هو، ما لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، منتهي منطرح عليه، بس عليك بواحد. لا تقول: متى يا رب؟ ترى تعبت، عجل. كما قال لي كثير من الناس: أنا أتوب، أنا أدعي لي 6 أشهر، لكن ربي ما يحبني، ما استجاب لي. إذن لا نسأل متى الإجابة، وعلينا الدعاء. الأمر الثالث في صيانة النفس، الرابع في صيانة النفس، الأذكار. أخواني، الأذكار كثيرة، بس بسألكم سؤال: بعض الدعاء اترك الدعاء، بعض الصالحين من الأمة، بعض الناس شوف الصالح يصلي في المسجد وكل شيء، لكن يا ويلك لو تدوسنا على طرف، انهد عليك شتم ولعن. وبعض الناس لا، وهو جنبه في المسجد، ليش؟ ها يا أخوان، ألا ترى هذا بعض الأحيان؟ الجواب طبعا في سورة الأعراف، الله سبحانه وتعالى ايش يقول؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ليه بعض الناس ما يتذكرون مع أنه صالح، لكن ينطلق عليك شتم ولعن وسب، بعدين إذا خلص وغسل الرجال قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ما خربت. وبعض الناس بيفتح فمه ثم تراجع قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله استغفر الله استغفر الله استغفر. ليش؟ لأن هذا ذاكر، فالذكر في فمه، فهو يتذكر بسرعة لأنه من الذاكرين، كثير الذكر لله، تسبيح تهليل استغفار. فلذا إذا جت طقة ولا هو عنده نفس يمكن حمقي أكثر من ذاك، لكن بما أنه كثير الذكر فلذا لسانه رطب أول ماذا تذكروا. إن الذين اتقوا إذا مسهم، دليل على حتى المتقين يمسه طائف من الشيطان، لأن ابن آدم ضعيف. ها فهم؟ فإذن الذكر، كثرة الأذكار مهمة جدا جدا جدا جدا. وعليكم يا والرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل من الجهاد إيش؟ الذكر أفضل من الجهاد عند الله. شفت الجهاد الطق والطقيق؟ الذكر أفضل منه. فلذلك اذكر سبح هلل، اذكر سبح هلل استغفر، واجعل فتعود لسانك. الأمر الرابع، والأذكار كثيرة لكن ما ودي أقولها لكم علشان لضيق الوقت وأنتم تعرفونها. أيضا الرابع الخامس، وش أعظم شيء بعد هذولا ولا قلنا؟ في الثبات على التوبة، بر الوالدين. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال يا رسول الله فجرت، قال ألك أم؟ قال نعم. قال لا، قال ألك خالة؟ قال نعم، قال برها. فهي من أهم أسباب. لذا واحد يقول لي أنا ماني قادر أتوب، أخوانك شو العلاقة فيهم؟ يقول واحد فكري ما يهمك والثاني ما أدري إيش فيه، قاطع علاقة، لن تتوب لأنك تصبح مفسد في الأرض. فإذا أنت مفسد في الأرض فاسد في نفسك، حتى لو كنت تصلي في المسجد. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. وعن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر إليهم الله ذكر منهم العاق لوالديه. وعن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من عق والديه. فمن يعق والديه، العقوق وش هو؟ فعل ما يكدرهم، وكل أبو له ما يكدر يختلف عن الثاني. فإذا كدرت أمك وأبوك فهو عقوق. فلذا إن سألت الأم طلاق ابن زوجته يطلق إلى هالدرجة، لأنها ينفذ. وهذه عند البخاري الحديث، ولو يزعلون من النساء بس عاد هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ستة، مجالس الذكر عظيمة ويجب أن أربط نفسي عندها. سبعة، حسن الخلق. حسن الخلق قيس يا أخوان، لكن الذي يطوع نفسه على العبادة. الآن أنت متى بتغصب نفسك على الفجر وتجي؟ ليش؟ لأنها عبادة. إذن لابد أن تغصب نفسك على حسن الخلق وتتخلق بخلق وهناك سبع أحاديث في هذا، من ضمنها ما قاله صلى الله ما قاله أخونا أنهم أحبهم إلى الله وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منزلة وأثقلهم ميزانا وأثقلهم إيمانا وأكملهم إيمانا. كل هذا في حسن الخلق. الثامن، الصدقة. الله سبحانه وتعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. شوفوا الشاهد: ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: نعم، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. التاسع، التيسير على المعسر. والتيسير على المعسر، من يسر على معسر يسر الله عنه يوم القيامة، والأحاديث فيها كثيرة. وأسأل الله أن أكون أنا وإياكم من الميسرين. من سره أن يجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، والحديث في هذا كثير. العاشر والأخير أو قبل الأخير في صيانة النفس: تغيير المكان أو تغيير العمل أو تغيير أي شيء. إذا كان هناك سبب للذنب إذا كان متعلق بالمكان أغير المكان، إذا كان متغير بالعمل أغير العمل، إذا كان متغير بالصحبة أغير الصحبة، إذا متعلق بالمدينة أغير المدينة. لا بد من التغيير، وتغيير الشكل مهم جدا. إذن واحد من الإخوة مصور في مكة كان لي محاضرة، يقول: ما كنت أصلي، مصور أصور أترزق الله ينادوني أصور صور، ما كنت أصلي، حضرت المحاضرة حقتك أصورها، مليت طلعت برا حطيت الكاميرا زبطتها كذا وطلعت، قالوا لي تعال زين الصوت، يقول جيت ولاك تدعي من يعفي لحيته اللهم، وتدعي دعاء عظيم لمن يعفي لحيته. يقول: أعجبني الدعاء، فرفعت يدي بعدين ذكرتني ما صلي. قال لي الشيطان: اسكت بس، انت الحين ما تصلي تحط لحية وقلوا نزلها وتدعي والعالم ترفع يديها. قلت: ليش انا ما اقول مثلهم؟ ارفع يدي. قال لي الشيطان: اقول لك انت ما تصلي، في احد يربي لحية وما يصلي؟ قال لي: والله كلامك صحيح يا شيطان، ما في دعاية، قاعد اضحك على نفسي، دعيت اكثر فارفع يدي. قال لي: قلت اقول لك ابى اصلي أما ربي اللحية وبصلي وأخر عني. يقول: فقررت أن أصلي وربي اللحية يقول يا دكتور فانفتحت لي الدنيا والآخرة، فأصبحت أصلي في الصف الأول وحفظت كتاب الله وتعلمت، وكنت مصور يلا طلع لي 1500 في اليوم وعلي دين 70,000 ريال. الآن أنا مندوب مبيعات ب4500 وديني أبو 70 بقى من 13,000 وفي خير عظيم، وأنا الآن مدرس حلقة قرآن، والكلام كله هذا جاء في 3 سنين وما في سبب إلا من الله سبحانه وتعالى ثم من هذه اللحية. يحبك الله وأنزل فيها آية في سورة البقرة. نعم، إذن تعويد النفس، تعويد النفس على التوبة، وين نجيبها من ذي؟ أعطوني دليل. ثم لنعوذ نفسنا عليه، فلو ما أخرج أنا وأنتم إلا بهذا الحديث العظيم لكفاني وإياكم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة فأجره كأجر الحاج المعتمر. هذه حقيقة. فوجدت بالحسابات أن من يصلي 50 عاما في المسجد متواصلة يأخذ أجر 91,250 حجة، وأجر 91,250 عمرة، فضل من الله. ومن خرج من بيته إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كالمعتمر. لذا جميل أن تصلي الضحى، أن تصلي الضحى في مسجد. بيقول لي أحد الأخوان إنه مغلق، شو أسوي؟ يا سلام عليك، جيب سجادة وصلي قدام الباب دقيقتين تروح لأهلك. يقول خلي يقول مجنون، الحمد لله خلي يقول مجنون. أحد له عندي شيء بصلي يا أخي. ها؟ لا، إحنا نقول لك عشان تأخذ أجر العمرة. سمعت وش الحديث؟ ومن خرج من بيته إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كالمعتمر. فإذا قصدت بإذن الله في ضحى، يعني أنت في الدوام نزلت للمسجد، ممكن تصلي جنب المسجد إذا كان بالإمكان أنك تنزل للمسجد وتصلي وترجع، طيب. إذا ما كان الخميس والجمعة والسبت، الجمعة والسبت تصلي في مسجد صلاة الضحى. طيب نرجع الشاهد في الحديث. اسمعوا يا أخوان، اسمعوا يا أخوان: وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعلي. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعلي. الدكتور ما دخلت عنده، الدكاترة مشكلتنا عندنا الفهم، عندنا ما نعرف نحفظ بس ما نعرف نفهم. هذا يعني من مشاكلنا نحن الأطباء، جيدين في الحفظ. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعلي. إذا لم يذنب بين المغرب والعشاء الإنسان فكتابه فعلي، وإذا لم يذنب من العشاء إلى أن ينام فكتابه فعلي، وإذا لم يذنب من الفجر إلى الظهر فكتابه فعلي، وإذا لم يذنب من الفجر من الظهر إلى العصر فكتابه فعلي، وإذا لم يذنب من الظهر إلى من العصر إلى المغرب فكتابه فعلي. إذا ما يذنب في الخمس كلها كتابه فعلي مع سيد المرسلين، كتاب يشهده المقربون. عجيب، كيف أنفذ هذا؟ كيف يكون كتابي فعلي؟ إذن هدفي أنا وأنتم أن يكون كتابي فعليين حتى لا أكون من المفلسين. كيف يكون كتابي فعليين؟ بسرعة. كيف يكون كتابي فعليا؟ حكي ما ينفع، نبغى شغل. ما في أحد واحد قاعد يحط على رجل يقول له لا تخطي، ما حد، صعب أنك تقولي عطني عمل. واحد الدعاء، أن أدعو ليل نهار أن يكون كتابي فعليين، صح ولا لا؟ إذا أنا ما أدعي كيف أكون؟ إذا ليل نهار أدعي أن يكون كتابي فعليين. اثنين، عند كل أذان أسأل نفسي كتابي فعليين ولا أنا مخطئ مع المخطئين. أتذكر الآن أذن العشاء، على طول أعيد الشريط بسرعة، من العشاء إلى من المغرب إلى العشاء أذنبت ولا ما أذنبت؟ إذا أذنبت، إذا ما أذنبت أحمد الله وأثني عليه وأقول أسأل الله الثبات. إذا أذنبت شو أسوي؟ أستغفر وأتوب وأقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فتكون كأني ما أذنبت. المهم إذا جاء الظهر أيضا أسأل نفسي، أقصد قبل ما أنام أسأل نفسي، الظهر أسأل نفسي، العصر أسأل نفسي، عند كل فرض أسأل نفسي. إذا كنت مذنب سأتوب 5 مرات اليوم، 1825 مرة في السنة سأكتب ماذا؟ في توابة، وإذا كتبت توابة سيحبني رب العالمين، وإذا أحبني رب العالمين سيكون بصري الذي يبصر به ونظري الذي ينظر، جميع جوارحي ستكون ربانية، سأتوب. وإذا تبت سأكون من التوابين. إذن ما في حل إلا أن أدعو وأتذكر وأتوب عند كل أذان، فإذا أنا هذا صار ديدني سيكون هدفي إيش؟ كتاب. إذا أنا أضرب باب 5 مرات في اليوم أطقه، سينفتح لي ولا لا؟ سيفتح رب العالمين ولا لا؟ لكن إذا أنا نايم تاركه، لا دعاء ولا فعل سبب، لن ينفتح. فإذا يا أخوان، إذا أنا أدبت نفسي بالركعتين وصنتها بالعبادات والطاعات والذكر والشكر والحمد والصدقة، وعودتها على التوبة في اليوم 5 مرات، سيتحقق لي ماذا بالثلاث هذه؟ إذا أنا عملت هذه كلها ستعظم عندي الذنوب، وإذا عظمت عندي الذنوب شو يكون في حالي؟ لن أقع فيها، وإذا وقعت فيها سأخرج بسرعة بتوبة. سيصبح عندي أي مؤمن يعظم عنده الذنب يقع فيه؟ لن يقع فيه، وإذا وقع فيه سيخرج منه بسرعة. إخواني، هذا الذي أريده. لو أنا وأنتم عظمت عندنا ذنوبنا وأصبحت علينا كالجبال، خفنا أن نقع فيها فابتعدنا عنها، ولن نصل إلى هذا إلا بما قلت لكم من الطاعات والتقرب إلى الله والتقوى وتأديب النفس وتعويدها على التوبة، وأكون أنا وأنتم نحيا في توبة ونعيش على توبة ونموت على توبة، وهمي أنا وأنتم في توبة. فإذا وقعنا هنا وهنا في لمم نخرج منها بسرعة من توبة، لأننا بشر سنقع في توبة، لكن إذا عظم الذنب عندي سأخرج بسرعة. قد لا يكون وينطبق عليه حديث آية سورة النساء التي يقول ربي إنما التوبة على الله، على العين واللا مستعني العظمة والقوة، على الله تعهد، على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يا أخواني يا أخواتي، لا بد أن أعيش على هذا، ولا بد أن أوعد نفسي بهاتين الركعتين، ولا أقول أنا في ذنب أو أنا خلاص أنا عايش على كذا، لا، فأنا مسؤول عن كل ذنب، ويجب علي أن أصارعه مصارعة وأدافعه مدافعة، ويجب علي أن أرى اللمم كبيرة. فإن رأيت اللمم كبيرة فأنا بأمر الله من السابقين السابقين ولن أقع فيه. إما أن رأيت الكبيرة صغيرة وقلت الله عفو غفور فأدخل معمعه لا أول لها ولا آخر وقد أموت على ذنب. فإذا عظم الذنب عندي لن أقع فيه، وإن وقعت فيه سأخرج منه بسرعة. هذا هو، وسأستيقظ ولن أنام مرة أخرى، أي لن أموت مرة أخرى، سأكون حي القلب متقد يخشى أن يقع في الذنب. فهو أنت قاعد صاحي والسلاح صاحي والشيطان مقهور ومتندم منك وقايل لعياله لا تجون هذا لأن أسلحته موقفها. وما أعظم أن تذهب الليلة وتقرأون تفسير سورة الحج، هذه الآية في سورة الحج، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. آية عظيمة، وهي هدف لي ولكم، ويجب أن تكون هدفا لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.